صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغوايا وانصروا دين محمد. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ليس في فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله.